وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدمة فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث فيما يتعلق بحمد الله عند الفراغ من الطعام تقدم جملة أحاديث، وأن السنة التسمية في أوله والحمد في آخره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الطعام قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستعان ربنا. هذا من الحمد الذي يقال بعد الطعام: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستعان ربنا. ومن الحمد المشروع: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، كم من لا كافي له ولا مغين. والحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعله مخرجا، كل هذا من الحمد المشروع. ينبغي المؤمن أن يجتهد في حمد الله عند فراغه من الطعام ويسمي الله في أوله. كذلك حديث معاذ بن أنس من أنواع الحمد يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وأن من قال هذا غفر لذنبه. وهذا قد جاء بسند جيد، هذا ينبغي المؤمن يحافظ على ذلك: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يجتهد بأنواع الحمد، وأنواعه كثيرة، فمنها هذا: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، كم لا كافي له ولا موي، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستعان ربنا. وكان لا يعيب الطعام صلى الله عليه وسلم، إن اشتهى أكل وإن كرهه ترك. يقول أبو هريرة: ما عاب النبي طعاما قط، كان اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. وجاء ذات يوم يسأل أهله: هل عندكم بالإدام؟ قالوا: خل. فقدموا له الخل فأكل واعتدب به فقال: نعم الإدام والخل. والخل ما يتخلل من شراب عنب أو شراب حنطة أو شراب أي، هو ما يتخلل ويميع ويكون له حلاوة قبل أن يشتد، يقال له خل. وفق الله الجميع. بالنسبة للبداية، التسمية المشروع أو في شيء معين؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه التسمية عند أوله. أصل الحمد والبسملة حفظك الله واجب أم مستحب؟ سنة، كلها مستحبة، كلها سنة، لكن متأكدة التسمية. قال النبي للغلام: سمي الله وكل بيمينك. الحديث الذي ورد فيه ان رجلا اكل فلم يذكر التسميه الا عند اخر لقمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قاء الشيطان عندما ذكر الله. ما رجع الثاني ذاك وما رجع، ما عندك من خرج، تقدم في الدرس الماضي: قاء الشيطان كل ما في بطنه لما سمى الله في اخره، من خرجه. عندي تخريج عندك. نعم. قال: صحيح بشواهده، اخرجه ابو داود والنسائي في عمل اليوم والليله، وأحمد بن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم بن سعد في الطبقات الكبرى، وغيرهم من طريق جابر بن الصبح. طريق جابر بن الصبح. إيه. قال: حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي به. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وافقه الذهبي. قلت المحشي: كلا، فإن المثنى بن عبد الرحمن قد قال فيه الذهبي في الميزان: لا يعرف، تفرد عنه جابر بن الصبح. قال ابن المديني: مجهول. ولهذا قالت الحافظ في التقريب: مستور، لكن أشهد له حديث عائشة رضي الله عنها في الباب الذي قبله. اللهم المستعان. صلى الله عليك. من عاب الطعام هل يأثم يا شيخ؟ لا ما يعني تراح ماله غيره غيره أملحوه ولا كذا ما في بأس، لكن يعني من كمال الأخلاق عدم العيب، يوجههم من دون عيب يوجههم إلى ما يريد.